القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها، وإحنا يا ناس عاشقين ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا على الحب متوعدين. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها إيد على إيد ونصائح من أجل جمالك وحماية ووقاية. ومع بداية عام 2020 تعالوا نتعرف على كل ما هو جديد في برنامج أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي. منى خليل وإيد على إيد. ومعي ومعكم في إيد على إيد الأستاذ حازم الملاح المسؤول الإعلامي عن البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوى بوزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بك يا أستاذ حازم. أهلا بحضرتك. ومع 2020 دايما بحب أسمع الجديد في يعني تأهيل وتدريب وتنمية أطفالنا الموجودين كانوا في الشارع والنهاردة ما شاء الله في مدارس وبيتعلموا كمان مهن. صحيح. طب أنا بشكرك لأنك يعني كنت معصرانة من أول ما بدأنا، دايما كنت حريصة اللي أنت تتواصلي وتتابعي أخبار المبادرة والبرنامج. إحنا يمكن في مع 2020 إحنا يمكن اشتغلنا على أطفال كتير، أطفال مصر عندنا في مؤسسات حاليا بترعى أطفال كتير، عندنا في مدارس أو عندنا فصول داخل المؤسسات، وكمان عندنا أبناء بيروحوا المدارس الحكومية وبرجعوا تاني، عندنا كمان قص نجاح، عندنا أطفال السنة دي في مؤسسة في القاهرة في الجامعة عندنا 4 أبناء، ودي حاجة يعني رائعة. إحنا الأول مرة عندنا في أبناء في الجامعة، كمان عندنا في موهوبين من الفتيات، عندنا في ورش موجودة كروشيه وفي خرز وفي خياطة وفي خزف، بيشاركوا كمان في معارض المنتجات دي، كمان في كتير جدا يعني بيتحصلوا عليها، فده شغل كويس. بنشتغل على فكرة الدمج إزاي على الأطفال والفتيات. كمان الجديد كمان اللي إحنا بدنا نشتغل على كبار السن والكبار بلا مأوى، يعني أهالينا برضو طبعا اللي بيبقوا موجودين في الشارع حدش بيسأل عنهم، كبار في السن مع البرد القارس ده. أنا شفت بعناية لجان الحماية بتنزل لهم وبتقدم لهم الحقيقة كل اللي يقدروا عليه، وكمان بتاخدوهم للمأوى بقى للبيوت اللي تابعة لوزارة التضامن. احنا عندنا في 17 وحدة متنقلة أوتوبيسات مجهزة بيعمل بها فريق مدرب من الأخصائيين، عندنا فيه أخصائي اجتماعي وعندنا فيه أخصائي نفسي، عندنا فيه أخصائي نشاط وعندنا مسعف وأخصائي إدارة حالة. هذا الفريق بينزل للكبار السن بيقدر ان هو ينقلهم فورا لاقرب مؤسسات خاصه بالكبار. مش كده وبس، كمان بالتعاون مع المجتمع المدني بيتم توزيع وجبات ساخنه وبطاطين، كشف عليهم طبعا والاطمئنان على صحتهم. طبعا ده بيحصل حتى من خلال مسعف. احنا عندنا كمان بالمناسبه في 7 مؤسسات بتقدم الحمايه والرعايه للكبار بلا مأوى، وعندنا كمان في 3 جامعات اهليه شريكه تشتغل في مجال الكبار بلا مأوى. واحنا كمان كوزاره التضامن حاليا بنجهز عدد من دور رعاية جديدة تقدر تستوعب الحالات والبلاغات اللي هتجيلنا في فصل الشتاء. ده لضمان يعني تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة، حياة كريمة للأطفال اللي يعني سابوا بيوتهم لأسباب قد يعني تتعدد وقد نعلمها وقد لا نعلمها، ولكبار السن اللي لا حول ليهم ولا قوة. صحيح، بنشتغل على الاثنين، على الأطفال وعلى الكبار بلا مأوى. عندنا الفرق موجودة بشكل يومي في الشارع، بتعمل يوميا فرقنا في المحافظات، عندنا في خط ساخن بنلقى فيه البلاغات، لو شفنا أي مواطن سواء طفل أو من الكبار بتصل فورا. الفريق اللي موجود أو القريب من الحالة بيذهب فورا إلى الحالة ويتخذ اللازم. كمان عايز أشير إلى فكرة التسول، إحنا برضو عندنا دي أحد التحديات الكبيرة بتقابلنا، إن التسول كتر في الشارع، وإحنا كمان كمواطنين على دور مهم جدا، اللي إحنا في بعضنا بيحاول إن هو يدي فلوس للحالات في الشارع، ودي طبعا إحنا يعني شايفين ده جزء إيجابي من الموضوع، لكن في نفس الوقت ده بيعزز بقاء الأطفال في الشارع. إحنا عايزين نقضي على التسول، مش عايزين ندفع فلوس للحالات في الشارع. طب لو عايزين نكون لنا دور إيجابي نعمل إيه؟ في أكتر من طريقة ممكن نتبرع بيها للأطفال داخل المؤسسات، ممكن يتواصلوا معنا في الوزارة وإحنا نقول لهم الأماكن اللي محتاجة تبرع، الأماكن اللي محتاجة الأطفال، لكن أنا عشان أدفع فلوس في الشارع فأنا كده بقول له خليك قاعد في الشارع، سواء طفل بلا ما وحتى من الكبار بيقعد في الشارع. فده مهم جدا من خلال إزالة البرنامج العام اللي هنوعي المواطنين ويكون لهم دور إيجابي إن هم يساعدونا عشان كمان نقدر نقلل التسول اللي موجود في الشارع. الأطفال لما بتاخدوهم، وزي ما قلت لي دلوقتي إن في أطفال في مدارس، في أطفال وصلوا للجامعات، هم ممكن يبقوا كادر حلو إن هم يقوموا بتوعية للأطفال اللي هم موجودين دلوقتي في الشارع، ويشجعوهم إن هم يبقوا زيهم قدوة. فكرة القدوة طبعا لما يكون القدوة منهم ده بيكون معبر أكتر. وده بيحصل حتى بناخد معانا أطفال بينزلوا مع الفرق الشارع عشان يشوفوا إخواتهم وقد إيه أصبحوا قدوة ناجحة. مش كده وبس، كمان الوحدة المتنقلة الشكل الخارجي اللي هي صور حقيقية، صور من داخل المؤسسات، وكان مهم جدا إن يكون في صور معبرة علشان لما نصطحب الأطفال للوحدة المتنقلة فيشوفوا الصور دي يقول له إخواتك هم عايشين في حياة كريمة ليهم، مكان لائق. عندنا مؤسسات بتقدم يعني كل مستوى الخدمة والرعاية، عندنا فريق داخل المؤسسات، أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي، مشرف، كل هذا الفريق تم تدريبه على أعلى مستوى، تدريب نظري وتدريب عملي بالتعاون مع جامعة حلوان خدمة اجتماعية، علشان نضمن اللي احنا نعزز من تطبيق سياسة الحماية داخل المؤسسات، وعلشان فعلا الأطفال يكونوا لهم دور ويكونوا فعلا يحصلوا على جميع حقوقهم داخل هذه المؤسسات. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. أول أحب أعرف العداد شغال؟ لا عطلان؟ يبقى مع السلامة يا سيد. ايه يا عم، ده تالي التاسي توقفه وما نركبش. مش سامعاني بسألهم عن العداد يا معا. واحد قالك ادفع اللي تدفعه، فيها ايه دي؟ والتاني والتالت قالوا العداد عطلان. يعني هنفضل واقفين كده بقى؟ اصبري بس يا معا لما اشوف التاكسي اللي جاي ده. طيب شاور له. شاورتين العداد شغال؟ الحمد لله شغال. اركب يا معا. اتأخرتوا كده ليه؟ ما انت عارفة الطريق بيبقى زحمة يا مسرات. دي الزحمة ملاش حل، وكمان عداد التاكسي. عداد التاكسي انت هتقوليلي شغل العداد؟ يقولك معلش اطلع. عمرو مرضيش يركب ابدا الا مع تاكسي العداد بتاعه شغال. شاطر يا استاذ عمرو. واحد قال له معلش العداد عطلان وادفع اللي تدفعه. ده في الاول، ولما توصله هيفضل يشتكي من المشوار والزحمه والبنزين، تدوله الفلوس يقول معلش 5 جنيه كمان. عمرو بقى ريح دماغه، يسال العداد الاول شغال، اذا شغال اركبي يا مها. وهي عربيه الاستاذ عمرو فين؟ مديها اجازه علشان تعب من زحمه الشوارع ومشكله الركنات. أنا برضو بعمل كده، ركنت العربية واتكلت على الله واتعاملت مع مترو الأنفاق. مش قلتلك يا ما؟ قلتلي ايه يا عمرو؟ ناس كتير بقوا يركنوا عربياتهم ويركبوا مترو الأنفاق. بيركنوها ركنة حلوة جنب المحطة ويركبوا بقية المشوار. كويس بيتصرفوا. انا كنت بحكي دلوقتي لسؤال على التاكسيات والعداد. ايه الحكاية دي؟ هتنسيكي الشاي ولا ايه يا ما؟ لا لا لا حالا. سكرك ايه يا سهيلة؟ الله، هو انت لسه مش عارفة سهيلة بتشرب سكر قد ايه؟ عارفة بس برضو بسأل. وهجيب الشاي والسكر هيبقى بره. ايوه يا اهواجي. مرسي قوي يا جماعة القعدة الجميلة دي. استأذن بقى. طب لحظة الاول اشوف مين. مسرات وجايلكوا بتاكسي يا مها يا قمر. ده عداد شغال يا مسرات. شغال وسواق امين وذوق الذوق. شغل العداد على طول وسألني تحب تاخدي اي طريق. قلت له الطريق الاسهل والاقرب. وبعدين اختار احسن طريق وقال لي عشان ربنا يبارك لنا في الرزق. ولما وصلنا كان باقي لي 3 جنيه حبيت اسيبهم له. قال لي مش ممكن ده حقي. الله اكبر الله اكبر. زي ما في كده في كده. الدنيا بخير. ودائما عزيزتي المستمعه جمالك بيهمنا مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة صباح الخير وأهلا بك وأهلا بجمالك. واليوم أتحدث عن جمال اليدين والكعبين وجفاف اليدين في نفس الوقت والكعبين. يمكن من الأشياء اللي بتؤرق كل سيدة مع فصل الشتاء. اليوم يسعدني أن تكون ضيفتي هي الدكتورة أسماء الشاعر إخصائي الأمراض الجلدية والتجميل بجامعة عين شمس. صباح الخير أهلا بحضرتك. صباح الجمال أهلا بك حبيبي. واليدين يمكن لما بيحصل جفاف أو تشقق من الأشياء اللي بتضايق جدا جدا طبعا ومؤلمة في نفس الوقت. مش بس شكلها غير لائق لكن هي مؤلمة أحيانا. بالضبط بالضبط. إزاي فعلا أحافظ على الطراوة دي دايما؟ طبعا بصوا الأهم حاجة في إيدينا الترطيب. ترطيب يعني أنا حاطة الكريم بتاع الترطيب في شنطتي. مش ان انا مثلا بحطه مثلا الصبح وبالليل، لا في شنطتي. لما بغسل ايدي بحط الكريم الترطيب طول ما انا ماشيه برطب البشره. لازم، مهم قوي. الحاجه الثانيه اللي اقول لك عليها، لما تيجي تغسلي ايدك لو سمحتي لو سمحتي بلاش ميه سخنه. ميه حضرتك بتمنعي الميه السخنه حتى على البشره؟ طبعا ده هيسبب لك جفاف فظيع في بشرتك، هيزود الجفاف اللي في ايدك. فانت بالعكس انت بتغسلي ميه ساقعه وبعدين بتنشفي كويس جدا. التنشيف من الحاجات الاساسيه. لازم انشف ايدي كويس قوي. عدم التنشيف بيساعد اكتر على ان يحصل فطريات تطلع على البشره بتاعتي. الاقي ان بالذات في الرجل يعني دايما الناس تتوضى وما تنشفش كويس، تيجي بعدها تفتح الصوابع تلاقي الفطريات قاعدة جوه الصوابع. نتعرب بقى الأمراض الجلدية. بالظبط كده. تلاقي نفسك انت وانت ماشية في رجلك بالذات لو بتلبسي شبشب او حاجات في البيت كده. بتلاقي دايما رجليها من تحت كلها تشققات. ما هي ماشية عمالة بقى ايه، اولا ما بترطبش رجليها كويس، ما بتنشفهاش كويس، الفطريات عمالة تدخل. بتعمل لي قشرة بيضة كده طول ما هي ماشية وعمالة تلم بقى في الحاجات اللي في الارض طول ما هي ماشيه. فبتلاقي رجليها بدات تعمل فطريات على رجليها بين صوابعها، وبتلاقي طبعا البشره ناشفه بشكل مش طبيعي. فانا محتاجه انك انت لو هتغسلي رجلك وايدك بميه ساقعه بعد كده تنشفي ايدك ورجلك كويس قوي، وبعدين تحطي الترطيب بتاعك. بالليل بقى ترطيب، انا لو انا هستخدم في اليوم العادي ترطيب خفيف علشان انا بغسل، انا بمشي وبتحرك وبروح وباجي، مش هعرف ان انا استخدم اللي هي الحاجات اللي هيفي كريمز اللي هي لما بحطها تحسها تقيلة. باجي بالليل بقى وانا نايمة، لا بقى اغسل ايدي كويس واحط بقى وانشف كويس واحط كريم ترطيبه حلو. ويا سلام بقى لو لبست شراب على رجلي ولبست جوانتي على عشان ايدي تحتفظ علشان تحتفظ بالترطيب بتاعها. هصحى بقى الاقي بشرتي دي فعلا ايدي بقت كويسة جدا فاشل المشاكل دي. الحاجة التانية لو سمحت نخلي بالنا قوي قوي قوي وانا بقص ضوافري. ايوه، لان انا وانا بقص ضوافري انا ممكن ادخل بكتيريا وادخل فطريات في الايد. وطبعا في حاجه برضو مهمه قوي، ان في ناس بتشتكي من ان ايديها بتورم، صابعها بتورم في فصل الشتاء. ايوه، وده نتيجه ان الدم اللي رايح للمكان ده بيبقى قليل قوي في فصل الشتاء. فدول بيحتاجوا دايما ان هم المكان ده يعني لازم ان هي تدفيه او تلبس جلافز علشان ما يبقى الدم اللي رايح ليه يروح بشكل اكبر من كده، فما يحصلش مشكله انها تحس بزرقان او ورم في ضوافرها في فصل الشتاء بالذات. فده مهم قوي، يعني لازم تدفي ايدك بجوانتي وشراب في رجليكي. حاجة أخيرة، الناس اللي بتدخل تغسل مواعين كتير، لو سمحتي لو بنقول الجوانتي لو سمحتي البلاستيك، ومش البلاستيك، الجوانتي الكبير، الكبير اللي جوه أيوة البلاستيك التقيل ده، يعني مش الجوانتي بتاع الكاوتش. الكاوتش ده بيبقى حلو قوي وانت تغسل لو سمحتي، يعني لو سمحتي ايدك دي حاجة مهمة قوي. فلو سمحتي ما تعرضيهاش لغسل المواعين، وما تعرفيش الصابون اللي بتستخدميه ده عامل ازاي. وكمان الصابون، لو انا يعني قمت بغسل الأواني بالصابون السائل، أنا مش بس على الشكل هيسبب لي أمراض والتهابات جلدية شديدة جدا. ما أنا بقوله، يا ناس بتيجي بقشرة وإكزيما ومشاكل بسبب الصابون ده. فلو سمحتي اهتمي، ده يبقى روتين. حتى لو أنت لا تعاني من المشاكل الجلدية، ولكن علشان إيدك، علشان تحافظي على ملمس إيدك. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل، للم الشمل. صباح الخير، دعوتي النهاردة للم الشمل بكلم فيها بابا جدو. فينك يا بابا جدو؟ فين لما كنا بنتلم حواليك؟ أنا عايزة كل الأبهات دلوقتي اللي هم بقوا جدود يعملوا اللي كان أجدادنا بيعملوه، ما يقطعوش عادة الجد الكبير أو الأب اللي بيبقى بيلم الأسرة، بيلم الأحفاد، بيلم الإخوات. بيت العيلة، البيت الجميل اللي بنحس فيه بالدفء الأسري. لم الشمل يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة لو أنا جد، أنا بكلمك يا بابا جدو وبقولك اعمل يوم يتلم فيه العيلة، العيلة ولادك وأحفادهم وكل واحد وزوجته وكل بنت وزوجها يبقوا حواليك ويحسوا ان ليهم بابا جدو، بابا بيشاوروه، ونسميه يوم لم الشمل. يبقى يوم جميل، ويبقى يوم بنقول فيه كل مشاعرنا، اللي متضايق يفضفض، واللي فرحان يقول انا حصل لي كذا وكذا، واللي عنده نكتة يقولها، واللي عنده عايز عنده مشكلة او عنده استشارة عاوز يقول اي حاجة ياخد رأيك. يا بابا، يا بابا جدو انت الخبرة، يا بابا جدو انت الحكمة، يا بابا جدو انت الدفى. لازم تبقى لم الشمل يبقى من الموروثات عندنا، يبقى شيء يورث، يبقى شيء ما نستغناش عنه. أنا شايفة إنك يا بابا جدو ليك دور كبير قوي في لم الشمل ده. لم الشمل يعني الحب، لم الشمل يعني الدفء، يعني التسامح، يعني نحافظ على العشرة الطيبة. كنت معكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي، جامعة عين شمس. حماية ووقاية لكل أفراد الأسرة، وهذا اللقاء مع هالة سالم. دكتور محمد أبو الفتوح سعد، أستاذ البطنة بجامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، وأهلاً وسهلاً بحضرتك وبالسادة مستمعي ربات البيوت. دكتور، من الميكروبات اللي بتصيب المعدة الميكروب الحلزوني. أولاً يا دكتور، معنى إيه؟ هو الميكروب الحلزوني، لماذا سمي الميكروب الحلزوني؟ لأن له في الشكل بتاعه تحت الميكروسكوب بيبقى يعني عامل زي حلزون، أو ليه الـ يعني جزء من تركيبه عامل زي الطيارة الهيليكوبتر، فعشان كده بيسموه برضو الهيليكوبتر بايلوري، اللي هو ويعيش في آخر جزء في المعدة عشان يحمي نفسه من حموضة المعدة الشديدة، مستخبي تحت الغشاء المخاطي المبطن لآخر جزء من المعدة. يتهم بأن هو يعني وجوده يعمل بعض المشاكل في المعدة، أورام في المعدة أو غيره، لكن مش كل واحد معدته وجعاه يقول أن أنا سببه عندي الميكروب الحلزوني. والدليل أن في ناس يعمل التحليل ويلاقيه سلبي، يعني ممكن أنا تكون معدتي وجعاني لأني أنا باخد أدوية مسكنة كتير ومعدتي وجعاني منها. هل بيكون الألم في مكان معين من المعدة يا دكتور؟ هو ألم المعدة هيبقى في فم المعدة غالبا، لكن مش ملوش مكان معين أحدد بيه أنه جزء في المعدة اللي تعبان. لكن ألم المعدة ككل هيبقى يسمع فين؟ هيبقى في فم المعدة. ثم أعراض معدة تعبانة، يعني إيه أعراض معدة تعبانة؟ يعني أنا مش هيبقى لي نفس آكل، أو حتى بقول عايز أرجع، أو حتى أرجع، يعني دي كلها أعراض معدة تعبانة. دكتور التشخيص بيكون عن طريق إيه؟ تشخيص التهابات المعدة بالمنظار، تشخيص الميكروب الحلزوني ده لو كان هو السبب، فبنعمل ندور على الميكروب الحلزوني في تحليل البراز. في بعض التحليل التانية ان انا اخليه يتنفس ونقيس مادة معينة من النفس نعرف بيها الميكروب الحلزوني موجود ولا مش موجود، لكن احنا بنشوف الميكروب الحلزوني نفسه في البراز، مش كمان الاجسام المضادة. الاجسام المضادة دي ممكن تكون انا اصبت قبل ذلك بالميكروب الحلزوني واخدت له علاج وخفيت، فالاجسام المضادة مش هتديني فكرة، لكن انا بشوف لو هدور على الميكروب الحلزوني بدور عليه نفسه، واحسن حاجة تحليل البراز، او ان الشخص ده لو كان هيعمل منظار هناخد عينة ونحلل بخصوص الميكروب الحلزوني. بس احب اقول ان مش كل اللي معدته وجعاه يبقى ميكروب حلزوني. بتكون الاسباب ايه؟ اكل اللي مش نظيف، اللي مش مغسول كويس، شربت مية مش نظيفة، دي طبيعة الاصابة بالميكروب الحلزوني. الأعراض بتكون فور الإصابة يا دكتور ولا بتاخد فترة وبعد كده الأعراض بتظهر؟ لا، بتبقى في فترة اللي هي الفترة اللي على ما يتكاثر هذا الميكروب لغاية ما يعمل هذه الأعراض، لكنه مش بالدرجة ان كل اللي معدته وجعاه يبقى ميكروب حلزوني. هو بالتحليل، ولو أثبت التحليل وجود الميكروب الحلزوني بيبقى يعني ده ثابت، ثابت وهناخد له علاج. لكن أنا برضو لو أنا بدخن كتير، لو أنا باكل شطة كتير، ما هو برضو هتبقى عندي أعراض المعدة تعبانة تاني. حتى لو خدت علاج الميكروب الحلزوني وعملت له تحليل تاني ولقيته مش موجود، فأنا برضو معدتي وجعاني من الحاجات التانية دي. العلاج يا دكتور بيراعي الحالة السنية ولا العلاج بيكون واحد لكل مصاب؟ لا، هو العلاج طبعا بناخد في اعتبارنا وظائف الكبد ووظائف الكلى، وبناخد في اعتبارنا السن، لكن بناخد العلاج دلوقتي بيبقى العلاج ممكن يتحط المكونات اللي احنا عايزينها في الأدوية أكتر من علاج، يعني أكتر من نوع دواء بيتحط في قرص واحد وبياخده مرة الصبح مرة بالليل، وأنظمة مختلفة، في علاج لمدة أسبوعين، في علاج لمدة 10 أيام، في علاج لمدة 28 يوم، يعني بقت أنظمة مختلفة، بروتوكولات موجودة لقتل الميكروب الحلزوني. دكتور اللي أصيب بالميكروب الحلزوني وتعالج، هل ممكن أنه يرد لي مرة أخرى؟ أيوة، زيه زي أي إصابة بأي ميكروب آخر. يعني إحنا قلنا بيثبت الإصابة بالتحليل أو بالمنظار. أيوة، ونحللها ونشوف وناخد العلاج بعدها. دكتور، هل يعني الإصابة بالميكروب الحلزوني بيكون معدي لأفراد الأسرة؟ معدي لو أنا ما التزمتش بأساسيات تناول الطعام، اللي هي إن أنا أغسل إيدي قبل الأكل، ثم بعد الخروج من الحمام هغسل إيدي، دي الأساسيات الوقاية منه. بتكون يعني العدوى عن طريق إيه يا دكتور؟ من المصاب للسليم برضو عن طريق إن السليم ما كانتش إيده كويسة، ما كانتش إيده مغسولة كويس، وجي عليها هذا الميكروب اللي جاي من أي شخص آخر. يعني أنا مثلا فتحت الحنفية في واحد كان خرج من الحمام وما غسلش إيده، وأنا مسكت الحنفية بإيدي ثم غسلت إيدي أو غيره، ثم رحت أكل أكلة إيدي دي ليه فيها الميكروب. بس احنا نلتزم بغسل الايد بعد الخروج من الحمام، وغسل الايد قبل ما ناكل، وغسل الخضار والفاكهه والاكل بتاعنا. النظافه، ان هي النظافه شيء اساسي للوقايه ايضا من الامراض، وليست يعني وجود المرض يخلينا او يجعلنا ان احنا نتطرف في النظافة. أيوة، يعني الاعتدال مطلوب، ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكذلك جعلناكم أمة وسطية في كل شيء، حتى في غسيل الخضار والفاكهة، حتى في غسيل اليدين، حتى في أي حاجة الوسطية مطلوب. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية يقدمه لنا الشيف أحمد زايد. صباح الخير على حضراتكم. النهاردة هنعمل حواوشي بيتزا، حاجة كده كوميكس داخلة في قلب بعض، حاجة جميلة. نقول المكونات بتاعتنا مع بعض. للحشو لحم مفرومة، بصل، ثوم، بهارات. بهارات حواوشي دي موجودة عند العطار، مش موجودة يبقى السبع بهارات العاديين بتوعنا، وفلفل وملح وفلفل حامي حسب الرغبة، ونص معلقة بابريكا. دول المكونات تاني بتاعت الحشو: لحم مفرومة، بصل، ثوم، بهارات، بهارات حواوشي أو بهارات السبع بهارات بتوعنا، فلفل أسمر، ملح، فلفل حامي حسب الرغبة، ومعلقة بابريكا. دي اللحمة بتاعتنا اللي هنحشي بيها الحواوشي. طبعا كل المكونات دي بتضرب في قلب بعض على أدية. أنا طبعا منعم البصل ورش التوابل، واللحمة كده كده عندي اوريدي مفرومة. بخلط كل المكونات دي مع بعض. هنعمل الحواوشي البيتزا بالعجينة. نقول طريقة العجينة مع بعض. معايا دقيق، سكر، ملح، زيت زيتون أو عادي، ربع معلقة خميرة. نقول المكونات تاني: دقيق، سكر، ملح، زيت زيتون أو عادي، وربع معلقة خميرة. ده للعجينة بتاعت الحواوشي. لو مش هعمله بالعجينة ممكن اعمله بالعيش الشامي العادي او بالعيش البلدي. احنا عملنا اللحمة بتاعتنا خلاص، خلطناها، عملنا العجينة. لو هنعمله بالعجينة قلنا المقادير بتاعتها. بفرد العجينة السمك ما يكونش عالي، يكون حاجة اقدر اوصل لها، بس ما يكونش برضو رؤيئة بدرجة ان انا شايف اللي تحت منها وانا بفردها على الرخامة مثلا. لا، اكون في توازن. بعمل قرصين قد بعض. بجيب اللحمة بتاعتي بحطها بشكل راوند جوه قطعة العجينة الاولانية ومتقفلة كويس، وباجي في الطبقة التانية بتاعت العجينة اللي انا فريتها برضو، بقوم مقفل عليها من فوق، حطيت عليها من فوق، وبقفلها بضفيرة، بقفلها بشوكة، بس بساوي الحروف بحيث ان هو زي ما يطلع معايا زي الريف العيش. تمام. دخلت الفرن، بدهن بفرشة زيت، بدي الوشين بدهنهم زيت. دخلت الفرن، هياخد معايا مثلا من 10 ل 15 دقيقة. عندي بره احنا قلنا حواوشي بيتزا، احنا كده عملنا الحواوشي. نعمله بيتزا ازاي؟ خضار عندي حسب الرغبة بقى، فلفل، طماطم، وزيتون، الحاجات اللي احنا بنحبها في البيتزا. ومعايا طبعا الاساسي الجبنة الموتزاريلا. بحط الكلام ده كله فوق الوش، وبرجع اخش الفرن التاني بعد ما الحواوشي استوى بتاعي بيكون اخد سواه كامل، وبرجع اخش الفرن تاني. مش هياخد معايا من 5 لـ7 دقايق ان هي الجبنه تسيح والخضار بتاعه والمكونات بتاعتي تبقى تمام. كده احنا عملنا الحواوشي البيتزا. زي ما اتفقنا ان انا مش شرط تكون عندي عجينه او اعمله بالعجينه، ممكن اعمله بالعيش الشامي بتاعنا العادي او بالعيش البلدي بتاعنا العادي، وهي نفس الطريقه. ولو هنعمله بالعجينه ادينا قلنا الريسبي او المكونات بتاعت العجينه، وان شاء الله يعجبكم. وكان معاكم الشيف احمد زايد. ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لمحمد عبد المعز من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات. هبة يوسف.